السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة، أي ندرس الحديث من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وارضي عنه. وألفت النظر إلى أننا اخترنا هذه الليلة بالذات لدراسة الحديث من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا صلى الله عليه وسلم عددا من الصلوات، لأنه أمرنا بذلك ورغبنا فيه وحضنا عليه لو كنا نسمع ونجيب. فقال فداه أبي وأمي، أكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويومها. وحد الكثرة عند أهل العلم ذوي النهى والبصيرة لا يقل عن 300 مرة. فهل المسلمون يصلون على نبيهم هذا العدد يوم الجمعة وليلتها؟ ثم ألفت النظر، إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم باسمه العلم محمد أحمد صلى الله عليه وسلم، أو باسم الصفة كالرسول والنبي، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، وإلا أذلك الله وأرغم أنفك التراب. إذا ترك ذلك متكبرا على المنبر، سمع صلى الله عليه وسلم يؤمن آمين آمين آمين. فلما فرغ سألوه، عم أمنت يا رسول الله؟ قال أتاني جبريل فقال لي، رغم أنف امرئ ذكرت عنده ولم يصلي عليك، فقل آمين. فقلت آمين. إذن وها نحن مع مناقب الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، والآن ذكر طلحة ابن عبيد الله. طلحة ابن عبيد الله هذا الصاحب الجليل، أحد العشر المبشرين بالجنة. هذا يتصل برسول الله صلى الله عليه وسلم مع جده مرة بن كعب، ويتصل أيضا بأبي بكر بتيم. هذا الصاحب الجليل طلحة ابن أبي عبيد الله. قال الإمام البخاري، وقال عمر، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهو عنه راض. توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن طلحة راضي. آية منقب أكثر من هذه؟ آية جائزة أعلى من هذه؟ قال الإمام: حدثني محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا معتمر عن أبيه عن أبي عثمان قال: لم يبق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن سوى التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد بن وسعد عن حديثهما. يريد أن معركة أحد التي قاتل فيها النبي صلى الله عليه وسلم بيده بسيفه لم يبق معه في تلك المعركة إلا طلحة بن عبيد الله. قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير طلحة وسعد بن أبي وقاص احتضناه صلى الله عليه وسلم. فر الأصحاب ولم يبق مع رسول الله وهو يخوض المعركة سوى طلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما وأرضاهما. معاشر المؤمنين والمؤمنات، ترضوا عن أصحاب رسول الله، فقد رضي الله عنهم وأخبركم بذلك. ألا تصدقون الله؟ أما قال في سورة الفتح: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة. لا تزل أقدامنا كما زلت أقدام غيرنا. الله يرضى عن رجال ونحن نلعنهم أو نبغضهم، أعوذ بالله، موقف لا يقفه ذو عقل. أيرضى الله عن جماعة نعرفهم بأسمائهم ونبغضهم أو نبغض منهم؟ أيعقل هذا؟ أم يرضى الله عن الشخص ثم يغضب لعدم علم الله بالمستقبل وقد كتب كل شيء قبل أن يكون بعشرات الآلاف من السنين؟ ترضوا عن أصحاب رسول الله، وإياي وإياكم أن تبغضوا أحدا بعينه أو في الجملة. ولماذا البخاري يذكر هذه؟ من أجل أن يقرر لأهل السنة والجماعة أن أصحاب رسول الله لهم شرفهم ولهم مكانتهم ودرجتهم، فالذين يطعنون فيهم ويتكلمون فيهم ليسوا منا ولا نحن منهم، ما هم بالمسلمين. مرة ثانية قال عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه غير طلحة وسعد أي بن أبي وقاص رضي الله عنهما وأرضاهما. وطلحة أين استشهد؟ قتل يوم الجمل بسهم أصابه في ركبته فأصابه نزيف صعب فتوفي رضي الله عنه في معركة الجمل. من خاضها، من هيئها، من أعد لها وهيئها الثالوث الأسود المجوس واليهود والنصارى لإطفاء نور الله، خيبهم الله، هم أوقدوا نارها وأشعلوا فتنتها، وطلحة استشهد فيها رحمة الله عليه ورحمه الله على عمر ما بين 75 إلى 65 رضي الله عنه وارضاه. وكان ذلك سنة 36 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، سنة 36 من هجرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وقال الشيخ: حدثنا مسدد، حدثنا خالد، حدثنا ابن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها رسول الله قد شلت، شلت وشلت والفتح أفصح، اليد التي وقى بها الرسول واحترنه ليدفع عنه الشر والقتل أصيبت بشلل بسبب ضربة. هذا الوسام يرفعه في الجنة درجات ولا لا؟ يوم القيامة يده مشلولة بسبب حماية مصطفى الله ومختاره ورسوله صلى الله عليه وسلم. مثل هذا لا يترضى عنه. والآن مع سعد بن أبي وقاص قال: مناقب سعد بن أبي وقاص الزهري، هذا من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، إذ أم الرسول آمنة الزهرية فهو من أخواله صلى الله عليه وسلم. ما تحب أخوال نبيك؟ ما أنت بمؤمن إذا؟ قال: وبنو زهرة أخوان النبي صلى الله عليه وسلم، أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو سعد بن مالك، وهو أحد العشرة المبشرون بالجنة. سعد بن أبي وقاص الزهري من أخوال الرسول صلى الله عليه وسلم، أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم وأرضاه. يقول: حدثني محمد بن المثنى البخاري يقول: حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا يقول بنفسه. ماذا يقول؟ جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد. أبو الرسول مات، عبد الله وآمنة، كيف يجمعهما؟ معجزة هذه. ولما يجمعهم لسعد؟ ليطعمهما أو يسقيهما. جمعهما عندما كان يقول: ارمي فداك أبي وأمي يا سعد، ارمي بالسهام العدو فداك أبي وأمي. جمع له بينهما ولا لا؟ فلهذا لو أن طالب صغير مثلي يقول: جمع له أبويه، هذه معجزة، هذه كيف جمع له أبويه وقد مات من عشرات السنين؟ لكن المراد أنه يقول: فداك أبي وأمي، أفديك بهما، ما فوق هذا شيء. ارمي سعد فداك أبي وأمي، يحرضه يدفعه على رمي. فاز بها سعد ولا لا؟ كم تساوي هذه؟ فداك أبي وأمي. قال: حدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب قال: سمعت يحيى قال: سمعت سعيد بن المسيب قال: سمعت سعدا يقول جمع لي النبي صلى الله عليه وسلم أبويه يوم أحد، يوم معركة أحد. وقال حدثنا، هذه فضيلة وإلى لا، كم تساوي؟ الرسول الجليل صلى الله عليه وسلم يقول فداك أبي أمي، يفديك بأبويه، ما فوق هذه الدرجة درجة. فرضي الله عنك يا أسعد وعن كل من يترضى عنك. وقال حدثنا مكي ابن إبراهيم قال حدثنا هاشم ابن هاشم عن عامر بن سعد عن أبيه سعد نفسه قال لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام. ابن سعد رضي الله عنه يحدث عن أبيه أيام كان بينهم في بيته، يقول ماذا سعد يقول؟ رأيتني وأنا ثالث الإسلام، ما في إلا أبو رسول الله وأبو بكر وأنا الثالث، معناه إسلامه متقدم قطعا، أول من أسلم رسول الله ولله، ثم من يليه؟ أبو بكر، ثم من؟ سعد بن أبي وقاص. خديجة ما ذكرت لأنها امرأة، يتكلم عن الرجال، بلال دون ذلك، إذن أسلم قبلهما أيضا. هذه منقوبة ولا لا؟ بكم تساوي؟ ثلث الإسلام كان، الإسلام كله هو ثلثه، إذ أسلم الحبيب صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر ثم سعد بن أبي وقاص. فلهذا قال ارمي سعد فداك أبي وأمي. وقال حدثني إبراهيم بن موسى أخبرنا ابن أبي زائدة حدثنا هاشم ابن هاشم ابن صفية عن أبي وقاص قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ما أسلم أحد، ما دخل أحد في الإسلام إلا اليوم الذي أنا دخلت فيه، دخل الناس، معناه كان مفتاحا، فتح الباب فدخل الناس، وذلك لشرفه ومكانته بين قريش، كان يعرف بحكيم قريش من رجالات الحكم فيها والحكمة. واسمعوا يقول عن نفسه ماذا يقول، ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت فيه، ما إن شاهده الناس قد أسلم أسلموا، لأنه حكيم لا يعبث ولا يلهو ولا يلعب ويضع كل شيء في موضعه، ما دام أسلم سعد فلنسلم. ولقد مكثت 7 أيام وإني لثلث الإسلام، أقمت 7 أيام وأنا الثلث الإسلام، وبعد ذلك أصبحت 5 وإلا 6 وإلا 10، لكن فاز بكونه كان 5 أيام لم يسلم فيها سواه مع أبي بكر ورسول الله، فكنت بذلك ثلث الإسلام. قال تابع أبو أسامة بنفس السند. قال وحدثنا عمرو بن عون حدثنا خالد بن عبد الله عن إسماعيل عن قيس قال سمعت سعدا رضي الله عنه يقول إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله، أول العرب رمى بسهم في سبيل الله. قال بيان ذلك، وكنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاة ما له خلط بعر ما معها ولا بها شيء إلا يابسة جافة الخلط ما تختلط به. رضي الله عنه وأرضاه. كيف نحن والصفة والموائد بين أيدينا ولم نجع يوما في سبيل الله إلا ما كان من أيام الصيام ومع هذا ما عرفنا بعد كيف نشكر الله على آلائه وإنعامه. غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى إن أحدنا لا يضع كما يضع البعير أو الشاء ما له خلط. ثم أصبحت بنو أسد تغزون على الإسلام. لقد خبت إذن وظل عملي وكانوا وشوا به إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي. لطيفة هذه. بعض المؤمنين في مكة شكوا إلى عمر بعد ما أسلم أن سعد ما يحسن الصلاة في بدايتها. قال ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام. والتعزير معروف تأديب. لقد خبت إذن وضل عملي وكانوا وشوا بي إلى عمر قالوا لا يحسن يصلي. قوله ورضي الله عنه إني لأول العرب رمى بسهم في سبيل الله. هذه سرية أول سرية بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. أول سرية بلغه أن عير قريش ستأتي من طريق الساحل فبعث 60 رجلا تحت أمير لهم وكان سعد بينهم إلى رابغ. فكان سعد أول من رمى بسهم فكانت فضيلة هذه. أول سهم رمي به في سبيل الله رماه سعد بن أبي وقاص. سرية أرسلها الرسول بلغه أن عير قريش قادمة من جهة الساحل فكون سرية من 60 رجلا وأمر عليهم أميرا وسعد بينهم. فلما التقوا من أول من رمى؟ سعد. فقال أنا أول سهم رميت به في الإسلام رضي الله عنه. ماذا تقولون عن سعدنا هذا؟ نعم السعد نعم السعد. اللهم ارض عنه وعنهم يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من محبيهم وأبعدنا من مبغضيهم. والآن ذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. الآن البخاري يريد أن يذكر أصهار النبي صلى الله عليه وسلم. ما المراد من الأصهار؟ جمع صهر الذي تزوجه ابنتك أو أختك أو يزوجك ابنته أو أخته. هو الصهر لأنك تمتزج به وتصهر كأنكم جسم واحد. من صهر الحديد ولا لا؟ سمي الصهر لأنه امتزاج بين شخصين كأنهم شخص واحد. إذا تزوجت بنت رجل أصبحت جزء منه وهو كذلك. هل يعرف الناس هذا؟ ما يعرف. وإلا ما معنى الصهر والمصاهرة؟ يذوب بعضهم في بعض. ما كان بيني وبينك أي تصيل إلى الإسلام لكن إذا زوجتني أو زوجتك اصطهرنا وأصبحنا جسم واحد. الآن يريد لنا الإمام البخاري رحمه الله نبذ عن أصحاب النبي ومنزلتهم ونعرفهم. قال ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال منهم أبو العاص بن الربيع هذا زوج زينب أبو العاص ابن الربيع، ذاك الذي وقع في سرية وجيء به إلى المدينة ويحمل أموال من قريش تجارية، وطلب منين من زينب أن تشفع له عند رسول الله وهي زوجته، وتم له الخير كله وأبى أن يعلن عن إسلامه، قال حتى أصل إلى مكة وأرد الودائع وأعطي أموال الناس ونعلن إسلامي، وإلا إذا أسلمت هنا وسمعوا بي يقولون من الخوف فقط احتال على أموالنا. موقف شريف عجب، وقع أسيرا وجيء به وهو على معتقده، وابنته وامرأته عند الرسول صلى الله عليه وسلم هاجرت زينب وتوسطت له وشفعت له عند رسول الله، وتم هذا الخير الكثير وعاد إلى مكة ورد الودائع وأموال الناس ثم أسلم وأعلن إسلامه وامرأته زينب أمها خديجة رضي الله عنهما وأرضاهما. قال حدثنا ماذا الآن؟ قال ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو العاص بن الربيع، قال حدثنا أبو اليماني أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني علي بن حسين أن المسور بن مخرمة قال إن عليا خطب بنت أبي جهل. موقف عجيب هذا، هذا بعد فتح مكة، بعد في السنة الثامنة. قال ماذا قال؟ قال إن عليا خطب بنت أبي جهل، واختلف في اسمها جميلة فلانة فلانة غير مهم، هي بنت أبي جهل. أبو جهل أين هو؟ في جهنم من 6 سنوات أو 7، وابنته حسنة جميلة خطبها علي رضي الله عنه. قال إن عليا خطب بنت أبي جهل فسمعت بذلك فاطمة. من فاطمة هذه؟ هذه الزهراء، هذه التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة بضع مني، هذه التي بكت وضحكت كما تذكرون إن كنتم تذكرون. جلس إليه الرسول في أيام وفاته فصارها بحديث فبكت، عرفت أن والدها قد يموت هذه الأيام، ثم حدثها فضحكت. لما ضحكت؟ قالت بشرني أن أكون أول من يلحق به، والله ما هي إلا 6 أشهر والتحقت بأبيها في دار السلام. هذه أم الحسنين، أم الحسنين تطحن الشعير بيديها وتغربله بالغربال وتطبخ الخبز الجنرال العام علي، ما عرفت الدنيا أشيع منه ولا أكثر بطولة، وترضع أحد الحسنين وتربي الثاني فاطمة، فتألمت وما أطاقت فارتدت برداها وغطت وجهها وخرجت إلى أبيها في بيته الطاهر، فدخلت تشكو إليه قلة ذات اليد والضعف، شكت بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن يعطيها شيئا، لم تجد عند رسول الله ما يعطيها، فعادت إلى بيتها وجاء الليل ونامت مع بعلها، فجاء الحبيب صلى الله عليه وسلم ودخل عليهما وهما نائمان، فدخل بينهما وأعطى كفه اليمنى لفاطمة واليسرى لعلي. هذا الذي يملك رسول الله، لا جارية ولا خادم ولا مال ولا هذا. ثم قال لهما ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه كفاكم الله مؤونة هذه الدنيا. وأعطاهم ونفعنا الله به، عرفناه من الصبا، فوالله ما ذلني الله لإنسان طلبت منه ريال واحد، أقسم بالله، ولا استدنت إلا من واحد وما دانني 75 سنة. من كفاني؟ الله. بسبب ماذا؟ هذا الدعاء، هذا الذكر. أنتم ما أنتم في حاجة إليه أبدا. لو وعيتم وفهمتم لقلتم والله لا تقوم من مقامك حتى تعاملنا هذا، لكن لضعفنا كما هي أمتنا كلها نمشي ما نبالي. دعك منك أنت يا من عرفته، كثير عرف. الشاهد عندنا حديث كهذا يحمل هذا الخير، يسمعه المؤمنون والمؤمنات ولا يبالون، هذا يدل على الغفلة ولا لا، والهبوط أيضا. فقال لهما إذا أويتما إلى فراشكما، ما معنى أوى إلى فراشه؟ جاء لينام، جلس على الفراش قبل أن ينام. إذا أويتما لفراشكما فسبح الله 33، أي قول الحمد لله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، واحمداه 33، أي قول الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، وقول الله أكبر الله أكبر الله 34. يكفيكم والله مؤونة حياتكما. فوالله ما تركناه منذ أن علمناه من 10 سنين. كيف أنتم بهذا؟ والله لأن تعود به وأنت عازم على أن تطبقه والله لخير لك من 50,000 ريال، ونحن بريال واحد نصفق ونفرح. 50,000 ولا تساوي شيئا يعني. إن شاء الله يسمعنا الليل ربنا على الفراش. واحذروا أن يلعب بكم عدوكم كانت ما ينفع. سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر، وأنت مع الله تذكره وهو يذكرك. أما قال أنا عند عبدي ما ذكرني وتحرك بي شبتاه، يلعب بين الشيطان سبحان سبحان سبحان سبحان، كما تشاهدون في التسبيح دبور الصلاة لا ترى إلا الأصابع تخفق، يلعب هذا وماذا. عرفت عن فاطمة نسمع، قال إن عليا خطب بنت أبي جهل، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم أبوها فقالت يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك. هذه كأنها أمي عجائز القرية، لا إله إلا الله. قالت يزعم قومك جماعتك أنك لا تغضب لبناتك، ما أصابهم ما أصابهم ما تغضب ما تتألم، وهذا علي ناكح ابنة أبي جهل، وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، يعني يريد أن يتزوجها. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد، فسمعته حين قام يخطب حين تشهد، إذ الخطبة تبتدأ بماذا؟ بالحمد والثناء على الله والتشهد. حين تشهد يقول أما بعد فإني أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني. زوجت من؟ زينب. زوجتها أبا العاص بن الربيع فحدثني ووفى لي، حدثني بأنه قال أقوم بما تقوم به أنت بابنتك من الرعاية والعناية والاحترام والإجلال، وصدقني فيما قال. وإن فاطمة بضعة مني، قطعة مني، وإني أكره أن يسوءها شيء، أكره أن يسوءها أي شيء. والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد. الله أكبر. غضبة النبي عليه الصلاة والسلام. ماذا قال؟ وهو يخطب الناس وفاطمة تسمع في المسجد: لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله. من عدو الله؟ أبو جهل، وإلا لا؟ عند رجل واحد. قال: فترك علي الخطبة، ترك علي الخطبة. الخطبة شيء والخطبة شيء، الخطبة للزواج والنكاح، والخطبة لهداية الناس وإصلاحهم. فترك علي الخطبة، وزاد محمد بن عامر بن حلحلة عن ابن شهاب عن علي عن مسور: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وذكر صهرا له من بني عبد شمس فأثنى عليه في مصاهرته، يعني عمرو بن العاص إياه، فأحسن. قال: حدثني فصدقني ووعدني فوفى لي. عرفتم؟ أنتم عندكم بنات وإلا لا؟ هل فيكم من يرضى أن يتزوج صهر بأخرى؟ فيكم وإلا لا؟ قولوا ما يرضى. فالرسول صلى الله عليه وسلم أولى بهذا. هذه فاطمة كيف تتزوج عنها وتأتي بامرأة أبوها في النار جاهل، أبو جهل. والشاهد عندنا، عندنا بنات وزوجنا الكثيرات وما نرضى أبدا أن يتزوج صهر بامرأة أخرى، إلا إذا كانت هذه مريضة عاجزة ضعفت ما قدرت، فهذا حال الضرورة يتزوج وأساعده على أن يتزوج. أما الزوجة صالحة قائمة ببيتها مستقيمة في دارها فتأتي بضارة ضارها بها وتؤذيها، ما احترمت صهرك أبدا ولا قدرته ولا وفيت له. تذكرون هذه ولا لا؟ مرة ثانية: يا من له بنت أو بنات، إذا زوجت اشترط على الزوج أن يرعى هذه الفتاة ويحميها ويصونها وألا يزعجها وألا يتزوج عليها إلا من ضرورة، فإذا أعطاك العهد الميثاق طيب، وإذا اضطر إلى الزواج كما قدمنا مرضت كبرت ضعفت له ذلك. أما فقط مجرد شهوة ويأتي بضرة وبطين أخرى تضايق ابنتي، ما نستطيع أن نصبر. كذا أنتم وإلا لا؟ هذا والله تعالى أسأل أن يشرح صدورنا للحق وأن يجعلنا من عباده.